حصريا على موقع dj.com. مش كلها زي بعضها ولا وشها زي ضهرها، والقصة اللي بتخطا اخوك بيصحح لها، وانت زيك سايبنيش هلسع على مفيش. مطرح نادر صندوق الها ومش شاغلنا فلان وفلان، دخلة ديما وشوف لك غيرها عشان ما نضربش المكان. كمل جدع عندك لاخرها ورينا فعل بلاش لسان، والشارع هو اللي هيحكم من فين حملة ومن جبان. لو جاي معاك ونلعب ماتش، الماتش بتاعنا بلس عشرين، لو قلبك في جدع مخبطش وخوف تقفل عينك الاتنين، فوق اخواتك ما بتهمتش وما بتسكتش، ولو مع مين احنا في اي مكان سيطرنا وحقنا بنجيبه الضعفين. ما تجعبتش وما تدبتش في دور اللي مفيش منه اتنين، ريح يض عشان انت ما جيتش، انا مستكتر عليك الالمين. شكلك جاي في حك وريتش واخرك تكرتني بحالتين، انما تنزل وش الوش وتصرف صعب عليك يا حزين. هي زي ما هي بولاء، معروفة من بولاء الدكرور، ستها واصل جميع الانحاء، جوه وبره دي ستة حضور. الوحش كمان كي محرق ومعلم عليكم بالدور، ابو عمار شديد الاجزاء، اسلم زي الشوكة في الزور. ده جيب الشغل وده جايب شغله، انا ماليش فيها، انا شغل حلال. لامم لما كريب بالزمة وعامل فيها معلم قال، واما بينزل تحت التوك توك بيزمر له في الاستقبال، قول له طالما مش قد النار ما تقربش ناحيتها النار. مشكلة التليفون بيخلي واحد بيجي لي طلع رعد، مع ان التليفون من اصله وظيفته الناس تسأل على بعض، بس فلان وفلان من غيره ما يعرفش يكتبوا على بعض، لازم على التيك توك كتير وعشان شحنين يزنك سكر. صاحب الروح بالروح يا توينز، احنا الاتنين واحد يا زميل، مطرح ما بروح بلا الظهر، ده عشرة عمري عشرة سنين. ما يسمعني كل ده شقه وحقه ده حقي وما بسيبهوش، الا يفتح يا زميلي اشقه لو قفلت يا وحوش. دك وعيش وما تكرهنيش، ما تخليش عقلي درب سياد، انا لو حطيتك في دماغي وقت تشوف الاستعباط. افهم ياللي بتفهم ترجم، انا لو حقي يا عم اقراض، هاخده بايدي ومش بالكتر، بدل القراض اربع اقراض. الوحش كمان كيمو متصيد، جوه وبره ابو لأ معروف، هتخصم اسلام تتخيط، ابو عمار لأ ياض يا خروف. عمار ياض عم اعمل ديله، واللي يقول غير كده كده على مبدأ عبدل وديله، صاد الأسد الدلو يا كلاب. انت اخواتنا يكونوا أحرار، نفسنا بقى يبقوا حصريا على موقع زي ما هو كريم الفار، رحلة وتحلى ويرجع لينا.